من وصلتي وأقطع من قطعتي؟ قالت نعم. قال فذلك لك إلى من وصلتي وأقطع من قطعتي. من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأ إن شئتم، يعني ما يبين هذا من كتاب الله عز وجل، فهل أتيكم من توليتم من كتاب الله عز وجل إلى أرسل من الله عنه الله فأصمه وأهنى أصاره. هذا يدلنا على فضل صلة الرحم، لأن هذا مثل الذي قبله ترجمة السابقة. وفي موضوع قبل السابقة قد قلت لفضاحة، لأن هذا يدل على فضلها، يعني وصل وصله الله، إذن هذا يدل على الفضل. ولكن البخاري رحمه الله أورد الترجمة على ما جاء في لفظ الحديث حتى يبين أن الجزاء من جنس العمل، فإذا وصل وصله الله، وإذا كان بعكس ذلك يقطعه الله. من وصل وصله الله، ومن قطع قطعه الله. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحم شحنة من الرحمن، فقال الله من وصلت وصلته ومن خطأت خطأته. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مجرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحم شحنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. أبي هريرة أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الرحم شحنة من الرحمن، فمن وصلها فقال الله من وصلت وصلت. قال الله من وصلت وصلته. ومن قطعت قطعته. ثانيا عن عائشة. قال فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الشجنة قيل الأصل معناها الشجرة المنتكة التي تداخل ودخل بعضه البعض. ويوم أيضا الحديث ذو سجون، يعني ذو يعني أطراف، وبعضهم مرتبط بعض وبرض بعضه يجر إلى بعض. والمعنى يدل عليه ما جاء بعده، وأن الله تعالى أعطى الرحم، يعني هذا الحكم الذي هو وصل من وصلها وقطع من قطعها. ثم أيضا جاء في بعض الروايات أن الله تعالى هو الرحمن وهي الرحم، وأن اسم الرحم له ارتباط باسم الرحمن واشتقاق من اسم الرحمن، وأن الرحمن يصل من وصل الرحم، والرحمن يقطع من قطع الرحم. هناك صلة وثيقة لله عز وجل، وأن هذه أن الله عز وجل حكم هذا الحكم ووعدها هذا الوعد، وهو أن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. كل ذلك يدل على فضل صلة الرحم وعلى خطورة أطيعة الرحم، على فضل صلة الأرحام وعلى خطورة أطيعة الأرحام. قال باب يمن